المسألة الأولى: اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال. الواقع أنهم أجمعوا على هذا، يعني أول الوقت وقت صلاة الظهر ليس محل خلاف، ولكن المؤلف هنا أومى إلى خلاف شاذ عن ابن عباس. أنا فيما أعرف أن ابن عباس له رأي في صلاة الجماعة، وهي رواية للحنابل في صلاة الجمعة كما سيأتي، يعني رواية عند الحنابل أن صلاة الجمعة يجوز تقديمها عن الزوال، وهذا سيأتي الكلام إن شاء الله عنه في صلاة الجمعة. لكن بالنسبة للصلوات العلماء مجمعون على أن أول وقت صلاة الظهر هو زوال الشمس، إذن المسألة إجماع وليست اتفاق، لأن الاتفاق إنما هو دون الإجماع. إلا خلافا شاذا روي عن ابن عباس. ويجعلون أيضا وقتها، هناك أدلة منها قول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ودلوك الشمس على المعنى المعروف الراجح أنه زوال الشمس. إذن وأيضا التطبيق العملي الذي فعله جبريل عندما أما الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عندما علم الناس والصحابة كذلك، إنما هو عند زوال الشمس. وما معنى زوال الشمس؟ يقولون زوال الشمس إذا توسطت السماء فزالت عن كبدها، يعني مالت بماذا؟ عن وسط السماء. هذه تعتبر علامة ماذا؟ الزوال. لكن نحن لا نقطع بذلك حتى يثبت لنا. ما دليل ذلك؟ ننظر، يعني علامة الزوال أن ينتهي الظل في القصر إلى أن يقف، ثم إذا عاد في الامتداد في الرجوع مرة أخرى حينئذ يعتبر زوال. ولذلك نجد أن العلماء عندما يقولون وقت صلاة الظهر يبدأ بزوال الشمس وينتهي عند ما يصير ظل كل شيء مثله، يقصدون يضاف إلى الظل الذي كان موجودا إلى وقت الزوال، يعني ظل الشيء مثله يضاف إليه الظل الذي كان موجودا عند الزوال، وهو صغير جدا، كما ورد في حديث جبريل أنه أما الرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول حين صار ظل الفي مثل الشراك، يعني شراك النعل، يعني هذا السير الذي يكون في أعلى النعل، وهذا يعني قليل جدا، وفي بعضها عندما زالت الشمس. قال: وإلا ما روي من الخلاف في صلاة الجمعة على ما سيأتي واختلفوا. إذن هو أشار صلاة الجمعة فيها خلاف، وهناك أدلة يتمسك بها الذين يقولون، وإن كنا حقيقة من الآن نميل إلى رأي جمهور العلماء الذين يقولون بأن صلاة الجمعة إنما تصلى بعد الزوال، لأن هذا أمر أقل ما يقال فيه إنه أحوط، لكن كونك تصلي قبل الأدلة التي يستدل بها الفريق الأول إنما هو الفريق الذي يرى أنها تقدم، إنما هي مفهومات وأحاديث. كانوا يخرجون يتتبعون الظل، كان يخرج أحدنا يمشي تحت الحيطان، يعني أنه، ولكن الآخرون جابوا بأنه كان يبادر بها، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبادر بها من أول ماذا؟ الزوال. ولذلك يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كانت توضع له الطنفسة، يعني السجادة، فإذا ما غشيها الظل قام فصلى في صلاة الجمعة. نحن أحيانا قد نعدد الأشياء ستأتي من باب الفائدة. نعم. قال: واختلفوا منها في موضعين، في آخر وقتها الموسع وفي وقتها المرغب فيه. فأما آخر وقتها الموسع فقال مالك والشافعي وأبو ثور وداود. فقال مالك والشافعي وأحمد أيضا معهم في هذا. هذا أيضا من ما هو فيه نقص في هذا الكتاب، أنه في الغالب لا يذكر مذهب الإمام أحمد، هو أن يكون ظل كل شيء مثله. وقال أبو حنيفة: آخر الوقت أن يكون ظل كل شيء مثلي. سيأتيكم بعد قليل الدليل الذي استدل به الحنفية، وإن كنا نحن لسنا مع الحنفية في استدلالهم، لكن كل ما أريد أن ننبه إليه إلى أمر هام، ألا وهو دقة الفقهاء وعمقهم في الاستنباط. سترون كيف الحنفية استدلوا بحديث إنما بقاؤكم في الأمم قبلكم، كيف استطاعوا أن يستخرجوا من ذلك الحديث دليلا ليقووا فيه مذهبهم بأن صلاة الظهر تنتهي عندما يصير ظل كل شيء مثليه، وهو أول وقت صلاة العصر. يعني كيف يستخرج العلماء الدليل، وكيف يبينون وجه الدلالة منه؟ وليس معنى هذا أننا نؤيد ذلك، لا، لأن أدلة الجمهور نص في المسألة وأدلتهم مفهومة، وسننبه أو نبين الاعتراض عليه. وقال أبو حنيفة: آخر الوقت أن يكون ظل كل شيء مثلي في إحدى الروايتين عنه، وهو عنده أول وقت العصر. وقد روي عنه أن آخر وقت الظهر هو المثل وأول وقت العصر المثلان. هنا المؤلف يتكلم عن مذهب الحنفية لأن الصاحبان لهما رأي يختلف عن رأي الإمام. نعم. وأن ما بين المثل والمثلين ليس يصلح لصلاة الظهر. يعني صلاة الظهر أجمع العلماء كما قلنا على أن أول وقتها هو زوال الشمس، يعني إذا زالت الشمس. آخر وقتها هل هو إلى أن يصير ظل كل شيء مثله كما هو مذهب الجمهور، أو إلى أن يصير مثليه كمذهب الحنفية؟ ما نحن نجد الآن، سنرى في حديث إمامة جبريل أنه صلى بالرسول عليه الصلاة والسلام الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وصلى به العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى به الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى به العصر في اليوم الأول، وقال للرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: يا محمد، هذا وقت الأنبياء قبلك والوقت ما بين هذين. فهذا الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول وصلى فيه الظهر في اليوم الثاني، هل هو وقت محدد كما يقول مثلا المالكية وقت مشترك تؤدى فيه صلاة الظهر والعصر؟ يعني عندما يصير ظل كل شيء مثل، لو قام اثنان أحدهما يصلي الظهر والآخر يصلي العصر، لكان كل منهما يصلي الصلاة في وقتها أو لا؟ هناك من العلماء من يرى أنه من وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم بعد ذلك يدخل وقت العصر، هذا يخص الظهر، ثم بعد المثل يدخل وقت العصر والظهر تشترك معه في ذلك. هذا روي عن عطاء وطاووس من التابعين، وإن اختلفوا في تفصيل ذلك، فبعضهم كعطاء مثلا يقف بذلك إلى الغروب، إلى ما قبل الغروب، وطاووس يرى أن ذلك إلى الليل لأن تغرب الشمس، ومثل ذلك في المغرب والعشاء. ووجهة هؤلاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، وفي بعض الروايات ولا سفر، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في موضعه. قال: وأنما وقد روي عنه أن آخر وقت الظهر هو المثل وأول وقت العصر المثلان، وأنما بين المثل والمثلين ليس يصلح لصلاة الظهر. هذا هو قول أبي حنيفة، ما بين المثل والمثلين هو فاصل بينهما. لكن ما الجواب عن حديث إمامة جبريل أنه صلى به الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى به العصر، وصلى به العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله؟ قال: وبه قال صاحبه أبو يوسف ومحمد: وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الأحاديث، وذلك أنه ورد في إمامة جبريل صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله. يعني باختصار حديث جبريل نأتي به مختصرا: صلى بالرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول حين زالت الشمس، حين صار الفي مثل الشراك الذي نص الحديث، ثم صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى به المغرب حين غربت الشمس، وحاول بعضها حين وجبت الشمس بمعنى غربت، وصلى به العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، والمراد الشفق الأحمر. وهذه من المسائل التي فيها خلاف بين العلماء: هل المراد ببدء صلاة العشاء أن تكون بعد مغيب الشفق الأحمر أو بعد مغيب الشفق الأبيض؟ وبعض المحققين يرى أن الفرق بينهما ليس كبيرا وأنه لا يتجاوز 12 دقيقة، لكن الشفق الأحمر أولا يغيب ثم يبقى بياض ثم بعد ذلك يتبعه، وأن الرسول صلى عليه الصلاة والسلام أيضا صلى به الفجر حين بزق الفجر، يعني حين طلع الفجر، والمراد بالفجر هو الفجر الصادق. فهناك فجران: فجر كاذب وسنتكلم عنه، هو بياض في السماء الذي يعتبر دقيقا ويشبهونه بذنب سرحان يعني الذئب، ثم يأتي بعد ذلك البياض الآخر المستطير الذي ينتشر في السماء، وهو الفجر الصادق الذي يطلع به ماذا؟ الفجر، وبه يدخل وقت صلاة الفجر. في اليوم الثاني صلى بالرسول عليه الصلاة والسلام الظهر في اليوم الذي صلى به العصر في اليوم الأول، وصلى به المغرب في الوقت نفسه الذي صلى به في اليوم. ومن هنا سيأتي كلام العلماء أو كثير من العلماء بأن للمغرب وقتا واحدا، وصلى به العشاء في اليوم الثاني عند ثلث الليل أو عندما مضى ثلث الليل. وفيه أحاديث كثيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل، وفي حديث أنس أنه أخرها إلى نصف الليل، وصلى به الفجر حين أسفر بها. وسيأتي الكلام أيضا في صلاة الفجر أيهما الأفضل، التغليس بها أو الإسفار، وسننتهي إلى أن الراجح في ذلك والأفضل هو التغليس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الفجر كما هو معلوم، غلس بها وصلى بها أيضا وأسفر بها، ثم بعد ذلك كان آخر الأمرين من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يغلس بها يصلىها بغلس، وكان النساء يخرجن متلفعات بمروطهن. هذا كله إن شاء الله نمر عليه تفصيلا. قال ثم قال الوقت ما بين هذين. هذين مهمة، وهي من الأدلة القوية التي يرد بها الجمهور على الحنفية، لأنهم مثلا في وقت الظهر يبدأ بالمثل ويبدأ بالزوال وينتهي بالمثل، والرسول عليه الصلاة والسلام قال الوقت ما بين هذين، فلو قلنا وقت العصر يبدأ بالمثلين لما انطبق هذا القول على مذهب الحنفية. وروي عنه قال صلى الله عليه وسلم إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الإمام. انتبهوا لهذا الحديث، هذا حديث متفق عليه، يعني موجود في صحيح البخاري ومسلم وفي غيرهما، لكننا نقول متفق عليه، هذا هو عمدة الحنفية. وأذكر أن أول من استدل بهذا الحديث من الحنفية هو صاحب الأسرار المعروف الدبوسي، ذكر هذا الحديث، ثم بعد ذلك تابعه من جاء بعده من الحنفية، ولا أدري إن سبق إلى ذلك، الله أعلم. قد يسأل سائل فيقول لماذا إذا نقول استدل أبو حنيفة؟ أولا أيها الإخوة الذين درسوا تاريخ التشريع يدركون مثل هذه الأمور، وأن الفقه أول ما بدأ مسائل جزئية ثم بدأت تتسع، ثم جاء الأئمة وأخذوا أيضا يتوسعون في مسائل الفقه ويجتهدون فيها، ثم جاء تلاميذهم فخرجوا على مسائلهم، ثم بعد ذلك أخذ العلماء يبحثون عن أدلة عن علل الأحكام، فصاروا يزيدون في التخريج، ثم بعد ذلك خرجت كتب الخلاف والأدلة، فالأدلة جاءت متأخرة. ولذلك الدبوسي من أول من كتب في مسائل الخلاف، وكتابه الأسرار كتاب قوي ومعروف، إلى جانب أيضا أنه كتاب فقه كان يعنى فيه بالدليل ويعنى فيه أيضا بالأدلة العقلية والمناقشات، وهو من أقوى الأدلة، ولذلك لا يستطيع أن يتعمق فيه إلا طالب علم درس الفقه بدقة. والكتاب طبع منه يعني أجزاء متفرقة وهو لا يزال مخطوطا، وهو كتاب كبير ومن أوائل كتاب الخلاف في الفقه. إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. يعني مثلكم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، الآن سيأتي تفصيل ذلك. نعم. أوتي أهل التوراة التوراة، التوراة الذين هم أو أهل التوراة هم اليهود. نعم. فعملوا حتى إذا انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا. عجزوا قيراط. ويقال عجزوا أيضا، كله صحيح. إذا أوتي أهل التوراة أي اليهود التوراة فعملوا، لكن انقطعوا فلم يستطيعوا المواصلة فوقفوا عند منتصف النهار. نعم. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا. كذلك أيضا بعدهم جاء أيضا النصارى، أيضا أهل الإنجيل عملوا لكنهم عند صلاة العصر توقفوا، ما استطاعوا أن يواصلوا. نعم. ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. إذن المسلمون عملوا إلى غروب الشمس وانتهى بهم ذلك الوقت، فأعطوا قيراطين قيراطين، سترون بما احتج أولئك الأقوام وبما أجيبوا. فقال أهل الكتاب أي ربنا أعطيت هؤلاء يعني قيراطين، أي ربنا أي يا ربنا. نعم. أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال الله تعالى هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضل أوتيه من أشاء. أولا أيها الإخوة، نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، ولا يظلم ربك أحدا. وفي الحديث المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، ومن يظلم في هذه الدنيا فسيحاسب على ظلمه لا شك. ولذلك انظروا إلى الجواب، هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا، فما هضمهم الله سبحانه وتعالى من حقهم شيئا ولا بخسهم، بل وفى لهم ذلك ثم أجابهم، ذلك فضلي أوتيه من أشاء. وتذكرون قصة حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، فقد تجد إنسانا يعني رجلين من الصالحين، هذا يعمل صالحا وهذا يعمل صالحا، لكن ذاك يعطيه الله سبحانه وتعالى مالا فيزداد على الآخر بأن ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، فتزداد حسناته وترتفع درجاته. وهذا أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى للإنسان. إذن الله سبحانه وتعالى يجازي الناس على أعمالهم، فهم ما ظلم هؤلاء. هذا كلاء الحنفية، سنتبين بما يحتج به الحنفية. الحنفية وجهات دلالتهم من هذا الحديث أنهم يقولون هذا الحديث يدل على أن المسلمين عملوا أقل من غيرهم، عملوا أقل من غيرهم. فلو أننا قلنا إن صلاة العصر تبدأ من المثل إلى الغروب لكان هذا الوقت، أو إلى حتى المثلين لكان هذا الوقت أطول من وقت الزوال إلى المثل، وهذا يخالف ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه وجه دلالة الحنفية من هذا الحديث. لكن جمهور العلماء لهم أجوبة عدة على ذلك، من ذلك أنهم قالوا أنه ذكر هنا صلاة العصر ولم يذكر وقت العصر، وصلاة العصر كما هو معلوم يسبقها الطهارة، فالإنسان يتهيأ للصلاة بالطهارة، ثم بعد ذلك قد يصلي ركعتين، وهناك أذان وهناك إقامة أيضا، هذه كلها تسبق ماذا؟ الصلاة، وتأخذ من ذلك الوقت، فلكي تصل إلى وقت الصلاة يكون قد مضى وقت. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا أن قوله عملنا أكثر من الأسباب التي ذكر لهم أنه ربما كان قصدهم أن عملهم مجتمعا كان أكثر من عمل المسلمين، ومع ذلك أعطوا قراطا قراطا. من أقوى الأدلة في نظري أن الحديث ورد مضربا للمثل، القصد من ذلك الحديث هو التمثيل، فلا يمكن أن ندع أدلة قطعية صحيحة نص في المدعى تدل على أول الوقت وآخره فنأخذ بمفهوم حديث جاء مضربا للمثل. وهناك كلام أيضا للعلماء غير ذلك. نستمع الآن إلى ما ذكره المؤلف. فذهب مالك والشافعي إلى حديث إمامة جبريل. ذهب مالك والشافعي وأحمد. فذهب مالك والشافعي إلى حديث إمامة جبريل، وذهب أبو حنيفة إلى مفهوم ظاهر هذا، وهو أنه إذا كان من العصر إلى الغروب أقصر من أول الظهر إلى العصر على مفهوم هذا الحديث، فواجب أن يكون أول العصر أكثر من قامة، وأن يكون هذا هو آخر وقت الظهر. قال أبو محمد بن حزم. هذا الكلام أيضا ذكر المؤلف عن ابن حزم أنه طبقه، وأن وجد كلامهم غير منضبط وأنه غير صحيح. وأيضا ممن أخذ على الحنفية ذلك ابن عبد البر الإمام الجليل، صاحب أيضا شارح الموطأ في كتابيه الاستذكار والتمهيد، بين أن الحنفية خالفوا في ذلك، وأنهم تمسكوا بحديث لا دلالة فيه، وأنهم بذلك خرجوا على جماهير العلماء. قال أبو محمد بن حزم: وليس كما ظنوا، وقد امتحنت الأمر فوجدت القامة تنتهي من النهار إلى 9 ساعات وكسر. قال القاضي: أنا الشاك في الكسر، وأظنه قال وثلث حج وأظنه وثلث. قال وثلث، وثلث كلمة وحج، هذا كلام جديد أيضا. أيها الإخوة، قضية الفواصل أحيانا يقع الإنسان، الإخوة الذين مثلا يشتغلون بالمخطوطات، وضع النقط والفواصل وعلامات الترقيم، هذه لها فائدة كبيرة، لأنها ترشد الإنسان يقف هنا فيبدأ كلاما جديدا. يعني البعض يقول: ما فائدة نضع فاصلة ولا خط ولا نقطة فوق بعض ولا شرطة ولا علامة استفهام؟ هذه بالعكس هي ترشد الإنسان، ترشد القارئ، وهي أيضا تفيدك أيها الباحث. حجة من قال باتصال الوقتين، أعني اتصالا لا بفصل غير منقسم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت أخرى. أنا ما أدري، يبدو لي أن المؤلف جاء بالحديث في المعنى، ولكن الحديث لأنه قال الثابت الذي في صحيح مسلم هذا يظهر لي والله أعلم، ولكن الحديث المعروف ليس التفريط في النوم، إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، وهو جاء به بالمعنى وهو صحيح من حيث المعنى. قال وهو حديث ثابت. وأما وقتها المرغب فيه والمختار فذهب مالك إلى أنه للمنفرد أول الوقت. الآن المؤلف انتهى إلى ماذا؟ بحث المسألة، ولكنه حقيقة ما بحث بحثا دقيق، ولعل فيما بيناه ما يكفي، يعني نحن ما كلامنا يدل على أن مذهب الجمهور هو الراجح، لأن هناك عدة أدلة منها إمامة جبريل، وهي نص في ذلك أن وقت الظهر يبدأ بالزوال وينتهي عند المثل، وأن دليل الحنفية كما عرفتم هو مفهوم، ورد مضرب المثل أنه يحتمل أنهم أرادوا بأنهم عملوا أكثر جمع العمل. ثم لا ننسى أيضا أن الثواب ليس فقط هو كثرة العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقد يعمل الإنسان أعمالا كثيرة، مثلا الصلاة الناس يختلفون فيها، بعض الناس نجد أنه يخشع في صلاته، وخشوع والخشوع في الصلاة علامة ثبات القلب وعدم ما يشوش عليها أو يخرجه من الصلاة. ولذلك قال عمر مثلا لو سكن لو اطمأن قلبه لاطمأنت جوارحه، يعني نجد أن الإنسان كلما خشع في الصلاة ازداد ثوابه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الإنسان يعني قد يحسن عمله ويكون عمله قليل ويمتاز على غيره. وتذكرون قصة المرأة التي كانت تصلي وتصوم وكانت تؤذي جيرانها، وقصة المرأة الأخرى التي كانت قليلة في هذه الأمور قد تقتصر على الواجبات كانت خيرا منها بئات. إذن يعني قد يكون كثرة العمل مع حسنه نعم هو يرفع الدرجات، لكن قد يوجد من العمل ما هو قل مع الإخلاص وصدق النية والصفا والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى والخشوع فيه إن كان في الصلاة، فيرفع صاحبه أكثر. قال أما وقتها المرغب فيه والمختار فذهب مالك إلى أنه للمنفرد أول الوقت، ويستحب تأخيرها عن أول الوقت قليلا. يعني مالك وجهته أنها للمنفرد، يعني لا يفهم من هذا قضية أن مالك مثلا يرى قضية ترك الجماعة، لمسألة سيأتي الكلام فيها، لكن مالكا يرى أن المنفرد يختار لمكانه ظلا، والمنفرد لا يحتاج إلى أن يخرج أي مثلا إلى المسجد أو ربما في مكان ما، أما الذي يخرج إلى المسجد فيكون في شدة الحر وقد يكون الطريق بينه وبينه مسافة وقد لا يجد ما يظله، فهذا يرهقه أيضا، ولذلك رأى هذا الرأي، مع أن بعض العلماء لا يرى لهذا التفريق وجها. ويستحب تأخيرها عن أول الوقت قليلا في مساجد الجماعات. وقال الشافعي أول الوقت أفضل إلا في شدة الحر. الشافعي معه أيضا الإمام أحمد، يعني الإمامان الشافعي وأحمد يذهبان إلى أن أول وقت الصلاة هو أفضل، وسيأتي الكلام في العشاء أيضا، لأنهما الإمامان أيضا يريان أن الأفضل تأخيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العشاء وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرت من يؤخر العشاء إلى ثلث الليل، وتأخر ذات يوم فخرج وأصحابه تخفق رؤوسهم، وهذا مر بنا أيضا في الوضوء هل ينقض الوضوء أو لا، تكلمنا عنه فيما مضى. إذن أول وقت لا شك أنه أفضل، لكن عند شدة الحر أيهما الأفضل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم، وقال أبردوا بالصلاة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر بالهجير، لأن صلاة الظهر تسمى بالهجير وتسمى بالأولى وتسمى بالظهر، وسميت بالظهر أيضا لظهورها وبروزها في وسط النهار. نعم. قال وروي مثل ذلك عن مالك. وقال الطائفة أول الوقت أفضل بإطلاق للمنفرد والجماعة وفي الحر والبرد، وإنما اختلفوا في ذلك لاختلاف الأحاديث، وذلك أن إذن من العلماء من ذهب إلى أن أول الوقت أفضل مطلقا، ومنهم من فرق بين الأوقات فقال مثلا وقت صلاة الظهر أفضل أوله إلا في اشتداد الحر، فإنه ينبغي الإنسان أن يبرد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقال أبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم، وفي بعض الروايات أبردوا بالصلاة. وثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالهاجرة اشتداد الحر، وسيأتي الكلام عندما نتحدث عن صلاة العصر وتسميتها بالوسطى، وأن هناك من يرى أن صلاة الظهر هي الصلاة الوسطى، ومن أدلتهم سيستدل أولئك على أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالهاجرة، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة كانت أشد على الصحابة من الظهر، فنزل قول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا دليل للذين يقولون أنها الظهر. وسنتبين هناك أن أرجح الأقوال وهو رأي أكثر العلماء أن الوسطى هي صلاة العصر، ونرجو بحث هذه المسألة إلى صلاة العصر. وذلك أن في ذلك حديثين ثابتين، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبرجوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا دليل للذين يقولون بتأخير أول الصلاة في صلاة الظهر عن أول وقت عند اشتداد الحر، وهم كما ترون الجمهور، لأن مالكا معهم أيضا في هذه المسألة من حيث الجملة. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، وفي حديث خباب أنهم شكوا إليه حر الرمضاء فلم يشكهم. فلم يشكهم يعني شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتداد الرمل. لا حقيقة كنت أتمنى، وهذا أيضا من الأمور التي ينقص فيها المؤلف ذكره وخاصة الأدلة، هو لو جاء بالحديث الجمهور انتهوا إلى أن هذا الحديث منسوخ، كان في أول الأمر، ولذلك يستدلون بحديث المغيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالهاجرة قال فأمرنا فأبردنا بها. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كنا نصلي بالهاجرة فأمرنا أن نبرد بها، إذن هذا أزال كل خلاف، كانوا يصلونها بالهاجرة ثم بعد ذلك صاروا يؤخرون عن شدة الحر، وبذلك يزول الخلاف وننتهي إلى أن الأرجح في هذه المسألة هو أن أول وقت صلاة الظهر هو أفضل ما لم يكن هناك حر، فإن كان هناك حر فينبغي الإبراد بها. قال زهير راوي الحديث قلت لأبي إسحاق شيخه أفي الظهر؟ قال نعم. قلت أفي تعجيلها؟ قال نعم. فرجح قوم حديث الإبراد إذ هو نص، وتأول هذه الحديث إذ ليست بنص. ولكن المؤلف ما جاء بالحديث الذي يجمع بين الاثنين ويرفع الخلاف، كانوا أيضا يصلون بالهاجرة ثم أمروا أن يبردوا بها، إذن انتهى الأمر، كان في أول الأمر. وقوم رجحوا هذه الأحاديث لعموم ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لأول ميقاتها. والحديث متفق عليه، والحديث المتفق عليه أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لوقتها ثم بعد ذلك إلى ثم أي قال بر الوالدين ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث المتفق عليه الصلاة لوقتها، لكن لأول ميقاتها ليس ذلك في الصحيحين، وهذه الزيادة فيه الحر هو نبه عليه أيضا المؤلف. نعم. وهذه الزيادة فيه أعني لأول ميقاتها مختلف فيها تلف فيها من حيث الصحة وعدمها،